فلا دللتك على كتاب تستطيع بسهولة الوصول لجواب هذا السؤال. هذه القوة القريبة. في شيء مشايخنا؟ طيب تنسوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله.